باب الصويف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصعباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا لطعام فلم يجد إلا سويقا فلاك منه فلقنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.